التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء السابع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، نوره ونصره وفتحه وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقفنا عند في الطلب قلنا إن أنت لما تتعلمي التوحيد لازلتي مع الواحد الأحد تطلبي منه الحول والقوة. طيب بيبقى في الطلب مشاق كثيرة، وفي كثير من طالبات العلم بيكون عندهم معارضات كثيرة، وفي بيكون عندهم معارضات ممن حولهم، أو أحيانا تكون المعارضات معارضات نفسية. يعني إيه معارضات نفسية؟ يعني واحدة كسلانة مش عايزة تغير نظام حياتها، عايزة تنام 10 ساعات 12 ساعة في اليوم، عايزة تنام 8 ساعات. طبعا طالبة العلم ستجد أنها حتى تستطيع أن تؤدي الحقوق التي عليها عمرها ما هتزود عن 5-6 ساعات على الأكثر في اليوم. أنا مش عايزة أقول لكم هتنام 3-4 ساعات فقط. طيب ففي معارضات لطالبة العلم، معارضات نفسية، تكون كسلانة مش عايزة تغير نظام حياتها. لا يريدون من يسألهم حفظتم أو لا لم تحفظوا، لا تريد اختبارات، لا تريد إن هي تبذل الجهد. لما وأنت تتعاملي في الطلب ستأتيك معارضات خارجية أو داخلية أو الاثنين معا، اللي معاك يكونوا متحفزين لك، بيتخانقوا معاك باستمرار، الشياطين تؤذهم عليك أذى. في كل الأحوال لا تعاملي إلا واحدا هو الله، ترجي رضاه وتطلبي منه الحول والقوة. فشوفي يعني قد إيه حقيقة التوحيد. عندما تريدي أن تسيري إلى الله تلزمي عبادة طلب الحول والقوة لله من الله الواحد الأحد. في ناس بتطلب المدد من غير الله كما قلت في أول الطلب ونهايته، أنت تلزمي باب الواحد والأحد. لكن سبحان الله خصوصا في أول الطلب بتكون المعارضات بتقوى عليك، ودائما نرى هذا العدد المبارك ثم لا، يعني في بداية الطلب ثم لا نعلم ماذا يحدث في العدد. طيب يبقى انت لما تكون كسلان او انت لما تكوني كسلانة تطلبي من الواحد الاحد سبحانه وتعالى ان يعطيك الحول والقوة، وثم لا تفكري الا انك لك قبر يحفر لك. طيب لا تفكري الا في قبر يحفر لك ويوم تلقي فيه ربك. ادخلي على الله عز وجل بهذا العمل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اجعلي طلبك كله لوجه الله جل وعلا، دعوتك كلها لا تبتغي بها فلانة ولا سمعة ولا رياء ولا غرور ولا ظهور ولا إرادة علو ولا غيرة من طالبات العلم أو الداعيات. اوعي ولا حب لمدح الناس، لا أحد مدحه زين ولا ذمه شيء إلا الله. ففكري إن هذا الطلب وهذه الدعوة من أجل ليلة سيحفر فيها قبري، ويوم سألقى فيه ربي، فأدخل على الله بهذا العمل. لا تجعلي لأحد في هذا العمل نصيب أبدا أبدا. هذه حقيقة التوحيد، أن يكون عملك كله لواحد، كون واحد في الأرض لواحد في السماء، تكوني واحدة في الأرض لواحد في السماء. أحفظ كلام الله لله وحده، أدعو إلى الله لله وحده، أبري نصر الإسلام والمسلمين لله وحده، نصرة لدين الله وحده. لا تجعلي لأحد في هذا العمل نصيب، لا يلتفت قلبك في الطلب والشهادات والإجازات واللقاءات والمرواح والمجي، لا يلتفت قلبك أبدا في هذا العمل لغيره. وأنا لن أكف وعظا لكم، لن أكف وعظا لكم في توحيد القصد والإرادة، إرادة الله وحده. رايحة الدورات وجاية من الدورات لله وحده، طيب الناس بيثنوا عليكي، قولي يا رب ارزقني الصدق واجعلني كلي لك وحدك. طيب لاني اعرف ان بداية الامر شديد عليكي، طيب لان بتتغير احوال القلب، القلب سمي يعني سمي قلبا من كثرة التقلب، خصوصا لما تجدين ده انك طول العمر ممتازة خلاص، وبعدين تأتي اول اختبار او تاني اختبار بعد انت طول عمرك ممتازة ترسبي او تجيبي مقبول، فتتساءلي ها انتوا بتصححوا ازاي، طب فلانة جابت احسن مني ليه، اوعي تقعي في مثل هذا. وهذا ليس اعذارا، هذه ليست إلا محفزات. أنت يعني فكري في ربك وحده، واحدة ذكرت مجلد 1500 صفحة أو 1800 صفحة ودخلت رصدت في الامتحان، هي ناجحة عند ربها خلاص. فدرجات الامتحانات دي يعني أنت لما تريدي درجات في الامتحان تريدي اتقان العمل لله وليس الحصول على الدرجات او عشان اجيب اكتر من اصحابي او او او او اوعي. فقط فكري من يسر لك السبل، ماذا فعلت اتجاهها، ماذا تعلمت وماذا عملت بعلمك، هل عملت به، هل دعوت اليه، هل اصبح حقيقة عندك لا شعارا. لذلك يسأل الله عز وجل العبد يوم القيامة، يسأل الله العبد يوم القيامة فيقول له ألم أرزقك، ألم أعطيك، ألم أهيئ لك كذا، ألم أفتح لك الأبواب، ألم أعطيك عقلا ينفعك، ألم أقرب لك العلم. انظري إلى الآية وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب يا حبيبتي، والله جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فإنتي أعدي لكل سؤال جوابا، ثم أنك لا تتصوري أن إعراضا عن العلم هو الحل. اوعي لما يجي يدخل في قلبك حب الثناء تقولي لا ده أنا حسيب طلب العلم علشان ما بقاش مرائية. اوعي العمل، شوفي الإمام ابن القيم من جميل كلامه بيقولك العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل خوف الرياء شرك، لأنك خفتي من غير الله فتركت العمل لله. فلا تتصوري ان اعراضا عن العلم هو الحل. المجاهدة حتى اصل الى الصدق والاخلاص مع الله وحده لا شريك له هو الحل. لا تقولي بما ان الامر وراءه سؤال اذا ساترك الباب، تسألي لما تدخلي في سلك الطلب وتسألي اشد اذا اعرضتي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم من أجمل وأعظم الأحاديث اللي لها أثر في قلبي من أول وهلة سمعتها، لما مر ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب مر ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الصحابة درسا، الرسول كان بيدي الصحابة إيه درس، ففي واحد لما لقى الرسول بيشرح فرح وحب ان هو يحضر المجلس ويدخل في المجلس، طيب وايه والى ان وجد فرجة فجلس فيها. طيب يعني هو اراد ماذا؟ ان يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتقرب الى الله. واحد تاني مر على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب يا حبيبتي، فالمرأة لما تخاف من ذلك تقول أنا سأترك باب الطلب، طلب العلم الشرعي، حتى لا أسأل عما تعلمت هل أعمل به أو لا أعمل به، نقول لها إن أنت حتسألي أشد إذا أعرضت عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أكمل لكم الحديث ثلاثة نفر. الثاني جه استحيا أن يذهب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم أتى الثالث والرسول صلى الله عليه وسلم بيشرح للصحابة فأعرض. فبعدما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه مع الصحابة قال ألا أخبركم بحديث الثلاثة نفر، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. يبقى تسألي أشد إذا أعرضتي عن الطلب، لأن طلب العلم هو طلب التعرف على ما يحبه الله ويرضاه وفعله، ولذلك خلقتي. طيب لو قلت بدلا من أن أسأل فأحسن ما أتعلم، يعني بدلا من أن أسأل عن هذا العلم فبلا علم ولا أتعلم ما أتعلم أحسن منه أني ما أتعلم، نقول لا، هناك نوع كفر، هناك نوع كفر يسمى كفر إعراض. في حالتنا ليس إعراض، طيب، لكن أنا أقول لا تتشبهي بقليل القليل من الكفر. طبعا في كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، لكن مثل شخص لا يريد أن يتعلم أصول الدين بيشتغل في مستشفى وهو من أي ديانة ويقولون له تعلم الإسلام، فيقول لا أتعلم الإسلام ولا أريد أن أقرأ عن الإسلام، خايف. طيب خايف يقتنع، فهو يريد أن يظل على ما هو عليه. لماذا ذلك؟ بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ملهاش أي تفسير غير كده، عايز يمشي بهواه، فهذا يدخل في كفر الإعراض. أما الذي لا يقبل على التفاصيل ما يدخل في الكفر، لكن يدخل في عدم شكر الله. التي تكون مسلمة ما تقبل على العلم الذي أنزله الله إليها، دي ما تدخل في الكفر الأكبر المخرج من الملة، لكن يدخل في عدم شكر الله، في عدم أداء فريضة العلم عن الله. طيب، لأن العلم عن الله فريضة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويدخل في نوع من أنواع كفران النعمة. فأنت على كل حال إذا أعرضت عن الطلب أنت محاطة بالخطر. وهل ظننت في لحظة أن الدنيا لا خطر فيها؟ لو ظننت أن الدنيا لا خطر فيها تكوني غير فاهمة، بل الدنيا محل الاختبار وأرض الشوك، فما لك ألا تتقي الشوك. ثم إننا دائما ما نضرب هذا المثال ونقول لو دخلت القاعة مظلمة بالليل، مكان مظلم، دخلت مكان مظلم بالليل وأنت ما تعرفينها والقاعة مظلمة، كيف ستسيرين؟ تتحسسي وقد تخبطين في أي شيء، وقد تصادفين شيئا حفرة فتقع، يعني تقعي فيها، قد مثلا تصادفين شيئا لينا فتتوقعين أنه شيء جميل، تبص تلاقيه طلع فار مثلا. فهكذا الحياة، هكذا الطريق، إذا لم تسيري فيه بنور العلم عن الله تتخبطي في الحياة، تتخبطي مع الناس. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ ما دليلي على هذا الكلام؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ربي هو اللي بيقول، اللي مالوش علم بالوحي وبنور كلام الله جل وعلا ميت. ربي أحيى الأموات بنور العلم عنه، انت ليه حنتمينا موتى؟ طيب ليه حنتمينا بلا نور؟ قد تصادفي أعداء لك ينهشوك وأنت تتصوري أن هذه أشياء عادية. طيب كما وصف الله مثلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. شوفي في ناس بتستحلي هذا الأمر، ما بما وصفهم الله جل وعلا، وصفهم بأنهم يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب لكن هل هذه الحقيقة مشاعر عندهم وهم يأكلون؟ اللي بيتعاملوا في البنوك الربوية، ها هل يعيشون حقيقة فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هذه مشكلة من هو في الظلماء، ما يعرف ما عقابه، من عدوه، ما طريقه، حتى لما يريد أن يرجع ويحس أنه بيدخل من بلاء لبلاء ومن غم لغم ومن شؤم لشؤم، هو ما يعرف هو في أين الآن، أي موقع، هل بعد هذا حافة أو هاوية. فهكذا أهل الجهل، هكذا أهل الجهل في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. لا يغريك الناس اللي عايشة في الدنيا بفلوس كتير وهي ليس لها أي شيء من الدين ولا العلم، لا يغريك ما في ظاهره أنهم مرتاحين، لا تغريك الساعتين اللي بيناموها في الظهر. طيب وبعدين ياخدوا منومات من شدة الاكتئاب والألم. طيب هذا الكلام يعني بالخصوص للشابات، هذا الكلام للشابات، لأن البنات اللي في الجامعة والثانوي بيحبوا النوم كتير، فتقولك أنا ليه اللي في سني رايحة جاية ألاقيهم نايمين، طب أنا ما نمش ليه؟ يعني ما عندهمش شعور إن الطلب فريضة، وإن هي لو ما طلبت العلم عن الله جل وعلا وما عرفت العلم عن الله جل وعلا هتتخبط. الكبار الذين نضجوا نضجا يشعرون بحاجتهم التامة للعلم، لأنهم عرفوا أنهم تخبطوا بما فيه الكفاية، وأبدلنا وقلوبنا امتلأت جروحا بسبب أشياء كنا نجهلها. طيب فاصطدمنا كثيرا، لكن مشكلة الشباب أنهم يشعرون أنهم في اختيارات، وأن العلم من باب زائد. إذا شعرت أنه من باب الرفاهية، أن العلم ده شيء زائد، أنا فاضية أسمع علم، ما أناش فاضية ما أسمعش علم، دي مصيبة، دي مصيبة لن تنتفعي، بل لابد أن تحسي أنه من باب الحاجة الملحة. طلب العلم فريضة، وسترين إذا أحسنت الطلب عجبا إذا كنت صادقة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى اتقي وأحسني ستجدين أن هذا العلم أحب إليك من الماء البارد، والله أجمل شيء في الدنيا والآخرة في الدنيا طلب العلم، وأجمل نتيجة في الآخرة إنك يعني وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يونس. طيب فإذا اتقيت وأحسنت ستجدي أن هذا العلم عجيب في طريقك إلى الله. يبقى هذه الخمس نقاط تناقشنا فيها، كان العنوان حول أهمية دراسة التوحيد، ثم نظرنا لمكانة التوحيد بالنسبة للدين، وقلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم. إذن الدين ينقسم إلى الإسلام يمثل العمليات، الأشياء العملية. أذهب. طيب يبقى إذن الدين ينقسم لقسمين، العمليات اللي هو الإسلام، نقول ألف الإسلام، باء الإيمان. الإسلام يمثل العمليات اللي هي إيه؟ الأعمال الإيه؟ الظاهرة، خلاص. والإيمان يمثل الأعمال الإيه؟ الباطنة اللي هو الاعتقادات، ويجمعهما الإحسان. يبقى إذن ديننا معقود في القلب وعمل على الجوارح، دي مهمة جدا ان انت او انتي تعلمي النقطتين مع بعض. انا بصلي وانا واقفه اصلي انا بين يدي الملك في قلبي اني مقبلة على ربي وربي مقبل بذاته سبحانه وتعالى ناظر الي. بصلي اهو الله اكبر واقرأ واركع واسجد اهو ده عمل. ايه اللي في القلب؟ ايه اللي في القلب؟ لقاء مع الرب جل وعلا. واحدة بتحسن صلاتها لأنها تعلم بين أنها واقفة بين يدي الملك. لا هناك أعظم من الله، ليس هناك معظم في قلبي إلا الله، ليس هناك أكبر في حياتي إلا الله. وهي بتقول الله أكبر، كل شيء سوى الله صغير ما أفكر فيه. خلاص يبقى ده عمل أهو ظاهري أهو. واحدة واقفة تركع وتسجد وتقوم وتقعد، في القلب معقود الانكسار بين يدي الرب جل وعلا. يبقى اذا ديننا معقود في القلب وعمل على الجوارح. ده الاتقان بقى الاتنين مع بعض اسمه احسان. اسمه احسان. يبقى ديننا ينقسم الى اسلام ايمان يجمعهما الاحسان. الاسلام يمثل الاعمال خلاص الظاهرة إذا جمعناهم الثلاثة، والإيمان يمثل الاعتقادات ويجمعهما معا الإحسان. طبعا إحنا قلنا كتير إن هذه الثلاثة إذا ذكرت كل واحدة منفردة، يعني لو قلت الإسلام بس يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وإتقانها. وأن تعبدي الله كأنك تريه فإن لم تكوني ترينه فإنه يراك. طيب لو جمعتهم الثلاثة يبقى الاسقايد. يبقى ديننا لما تقول الدين المهم جدا جدا، عشان في ناس تقولك ده ربنا رب قلوب. ربنا رب قلوب وأعمال وجوارح. ربي مالك هذا كله، هذا كله تعبديه لربك، القلب والجوارح. القلب لا ينفصل إلى عن الجوارح أبدا. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو آمن قلبه، لو استحيا قلبه لاستحيت جوارحه. يعني أنا دلوقتي واحدة بحب ربنا جدا، همشي بمايوه؟ يبقى أنا لا أستحي من الله أن أعصيه، يبقى في خلل عندي في الإيمان. طيب يبقى ديننا معقود في القلب وعمل على الجوارح. طب من أين لك هذا الدليل؟ كل نداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل لفظ يذكر معه الإيمان يذكر معه العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففهموا الناس لما تلاقي واحدة بتقول لك إيه اللبس مش كل حاجة، ربنا رب قلوب، قول لها أيوة صدقتي، ربي رب قلوب والجوارح يظهر عليها ما في القلب. لأن ربي يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. يبقى إيمان وعمل. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات في معقود في القلب وعمل على الجوارح. الجوارح منها اللسان، وفي اعتقادك وعملك قد تبلغ الإحسان التام الذي وصف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكوني في بدايته أو تكوني في وسطه. فالإحسان درجات. في حديث جبريل وصف غايته، وورد في حديث آخر إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان أصله الإخلاص. طيب يبقى اذا اين التوحيد في الدين؟ مثلا يسالك احد يقول لك اعرف الاسلام والايمان والاحسان، ما اعرف التوحيد، اين موقع التوحيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقولين تعالى نتفاهم، او تعالي نتفاهم من حديث جبريل. اول خطوه قسم الدين لاعتقادات وعمليات وجمعهم احسان. فهميه اين الاسلام وأين الإيمان وأين الإحسان وأين مكان الإحسان. اسأليها هل الإسلام يعتمد على الإيمان أو الإيمان يعتمد على الإسلام، وتفهميها بالتفصيل كيف أن أعمال الجوارح معتمدة على أعمال القلب. الصلاة والصيام والحج والذبح تعتمد على ما معك من إيمان. أعمال الجوارح معتمدة على أعمال القلب، الصلاة والصيام والحج تعتمد على ما معك من الإيمان. إذا معك إيمان تصح منك الأعمال، وإذا ما معك إيمان وإرادة وجه الله أولا وآخرا والصدق في قصد النية، اللي بيحصل بتصبح الأعمال من أعمال المنافقين، لأن المنافقين معهم إسلام ظاهر ولا يوجد معهم إيمان. أنا مش هقولك هتبقي منافقة نفاق أكبر مخرج من الملة، لكن بقدر فقدك لإرادة الله جل وعلا اللي هو الإيمان وتوحيد توحيد القصد والإرادة لله جل وعلا بقدر ما حيكون فيك من النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. نريد أن نعرف أصل أركان الإيمان. لو بحثنا في تعريف الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمني أن هناك يوما ستلقي فيه الله، فألقى ربي. اللهم أحسن لقاءنا يا رب، أحسن لقاءنا بين يديك. الإيمان بالملائكة، أن تؤمني أن الله خلق الملائكة. الإيمان بالرسل، أن تؤمني أن الله أرسل رسلا. الإيمان بالكتب، أن تؤمني أن الله أرسل رسلا وأنزل معهم كتبا هي كلامه سبحانه وتعالى منهجا لك، وأنه وحده الذي له حق الطاعة، لأنه هو الذي خلقك فسواك فعدلك، فهو يضع لك المنهج الذي يلائمك. الإيمان بالقدر، أن تؤمني أن الله قدر الأشياء من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، علمها علما واسعا محيطا، وكتبها في اللوح المحفوظ، وإذا أراد في أي لحظة وفق مشيئته أن ينفذها أنفذها. فأركان القدر 4: العلم، الكتابة، الإرادة، الخلق. الإرادة أو المشيئة، الخلق. فكل أركان الإيمان تعتمد على إيمانك بالله. الأصل الأول أن لله أفعالا، له إرادة، له قوة، هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الملائكة. فتعلمي الله أولا. يبقى كل أركان الإيمان 6 تعتمد على إيمانك بالله. تعلمي من ربك، ما أسماؤه، ما صفاته. يبقى كل أركان الإيمان متصلة بالإيمان بالله اللي هو التوحيد. التوحيد أفعال الله التي لا يفعلها غيره، أوصاف الله التي ليس مثلها أوصاف، ليس كمثله شيء، أمر الله أن تكوني له وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى قلنا أن الإيمان بالله أن تؤمني به ربا وخالقا ورازقا كامل الصفات، كل الصفات، وإلها يستحق أن يعبد وحده، تصرف له العبادة وحده. لو سألك شخص يقولك اليهودية والنصرانية لها رب، نقول نعم يؤمنون به ربا، ويؤمنون أنه كامل الصفات وأنه يستحق أن يعبد، لكنه ليس واحدا عندهم، لكنه ليس واحدا. يبقى لما أقولك إلها يستحق أن يعبد وحده، فما الفرق بين ديننا ودينهم؟ تجيلك أسئلة، لماذا ترفضون وحدة الأديان المزعومة؟ طيب تقولين نعم يؤمنون به ربا، لكنهم لا يفردونه بأفعال الربوبية، يؤمنون أنه كامل الصفات، لكن يعتقدون أن غيره أيضا كامل الصفات، يعبدونه لكن يعتقدون أن غيره أيضا يستحق العبادة. فأصبحت المشكلة ليست في إيمانهم بصفات الرب، وإنما في إفرادهم له بالألوهية والعبودية، والربوبية. فأصبح معنى الحقيقي للإيمان بالله هو إفراد الله بأفعاله. لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا يعبد إلا الله. طيب، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما شرحنا مرارا وتكرارا. من هنا فهمنا أن الإيمان لابد أن يكون معه إفراد. إفراد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الإفراد اسم توحيد. تكلمينه عن الكلمة التي يعرفها هو، فهموهم بكلامهم هم. طيب، وانت عارفة انت مصطلحاتك، انت مصطلح التوحيد من عندكم أتيتم به من أين؟ هناك أدلة كما ذكرت. هذا الدليل قل هو الله أحد، دي حقيقة. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده، دي أدلة التوحيد، كلمة توحيد جاية من وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أيضا حديث ابن عباد: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه. هذا مهم جدا أن تحفظينه، لأنهم اليوم سائرين على كلمة التوحيد. الصوفية والشيعة يقولون أن كلمة التوحيد لا أصل لها، لأن هم أصلا لا قرأوا كتاب الله ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتدبر. طيب، ستأتينا رواية ابن عباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحفظونه هم. بتعجب إزاي يعني حفظينه وبينكروه. طيب، إيه رواية ابن عباس؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى: إلى أن يوحدوا الله. فكلمات التوحيد واضحة، لكن من أجل ما قام في قلوبهم من جهل ورغبة في التوسل. كل بقى فئة: النصارى يريدون المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، من أجل ما قام في قلوبهم لا يريدون توحيد. الصوفية من أجل تعلقهم بالأولياء، ده مشكلتهم كبيرة جدا، ده بيعتبروا أن الأولياء أقطاب في الأرض تتحكم في الأرض، يعني عندهم كلام كبير قوي قوي قوي. زي الشيعة، يعني الشيعة والصوفية، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ويعلمهم، وأنا أدعوهم إلى الله. وترى عندي طالبات شيعيات وعندي طالبات صوفيات، ويعلمون أني أريد الحق لهم، يعلمون أني أريد لهم كل خير. طيب، فالأئمة اللي بيقولوا في الشيعة أن هم بيتحكموا في الأرض، وأن الإمام معصوم، وإن وإن وإن، يبقى اتفقنا على تعريف التوحيد ومعنى إفراد الإفراد في لغة العرب. وقلنا العلاقة، وقلنا آية سورة مريم وآية سورة غافر واضح العلاقة بينهما، وتكلمنا عن هذا كله. ولما ذكرنا آية مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة، ستخرجين بنتيجة أن أنواع التوحيد الثلاثة هي التي تجعل العبد موحدا، لا يكون موحدا إلا إذا جمع بينهما. لا يغيب عنك أن هناك شخص طيب يقول: أنا أعرف أن ربنا خالق كل شيء، لكنه أعطى للولي قدرة على إعطاء الناس حوائجهم. أقول إعطاء الناس حوائجهم قضاء الأمور، فعل لا يكون إلا لله، فربي لا يشرك أحد في فعله. طيب، يبقى هنا لما يقول هذا الكلام يقول لك أنا ما أعبد إلا الله وما أصلي إلا لربي، لكن أعتقد أن الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، وهذا نوع من الملك أعطاه إياه. إيه ردك على الكلام ده؟ هذا يعتقد أن غير الله ربا خالقا معطيا رازقا مع عبادته لله وحده. نقول له لا يقضي أمرك إلا الله، هذا الولي الذي في القبر ميت حتى وإن كان حبيب إلى الله لا يملك القدرة على إعطائك أبدا، لأن الذي يعطي ويمنع هو الله، الذي يدبر لك الأمور هو الله، الذي يتصرف لك هو الله. طيب، وكل أفعال الربوبية يعني تنسب لله وحده، يبقى لا تنسبي أفعال الله لأحد غير الله، لأن ده اسمه شرك في الربوبية. طيب، انت يا حبيبتي يا موحدة يا من تريدي بيان الحق، لما يكون لك جارة صوفية ولا صديقة صوفية وهم ما شاء الله على أخلاقهم أخلاق عالية جدا جدا جدا، فهميها يعني ايه توحيد ربي سبحانه وتعالى. لما يعني ذكر أفعاله سبحانه وتعالى كلها في القرآن، لو تدبرتم القرآن يا قومنا لو تدبرتم القرآن لوجدتم أن أفعال الله ربي هو الذي ينسبها له وحده، وكلمة وحده دي مهمة جدا. فلما انتوا تجعلوا الأفعال دي لأحد معاه يبقى أكيد أنك لست موحدا. مثلا ده بالنسبة للصوفية، ربنا يهدي جميع الصوفية يا رب. بالنسبة للروافض الشيعة، فوق بلاءهم فوق كثير من الروافض الذين يسمونهم الروافض المعتدلين، يقولون ماشي أنا أعتقد أن علي رضي الله عنه سحب في السماء، هم بيقولوا كده، ده كلامهم هم الشيعة، بيقولوا أن علي سحب في السماء والرعد صوته والمطر عطاياه، وهذا كلام أهل الباطل لا يكتب. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يبقى ازاي تقولوا ان الرعد صوت سيدنا علي؟ شوفي لو كل كلمة ردينا عليهم هنطلع لهم من كلام الله كذب كلامهم هم. طيب.